بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، فمن الكلمات الجميلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: مثل الأخوة في الله كمثل اليد والعين. مثل الأخوة في الله كمثل اليد والعين، إذا دمعت العين مسحت اليد دمعها، وإذا تألمت اليد بكت العين لأجلها. إذا دمعت العين مسحت اليد دمعها، وإذا تألمت اليد بكت العين لأجلها. وأجمل من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للسهر والحمى. من الأحاديث النبوية الجامعة توجد أربع أحاديث تجمع أربعة مهارات أو أربع مهارات ينبغي أن يتحلى به المرء في حياته ويحافظ على ذلك ما استطاع، لأنها تجمع أصول الأخلاق والأدب، وهي موثق على كل مسلم أن يلتزم بها. أما المهارة الأولى فهي سلامة القلب، لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تأمل هذا المعنى، لو عاش المسلمون هذا المعنى لاندفى ما بينهم من جحن وعداوات وتنافس مذموم وضغائن ونحو هذا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مهارة سلامة القلب. القلب ملك والأعضاء جنود، في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المهارة الثانية مهارة ضبط النفس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فكر عليه: أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. كر عليه مرارا فقال: لا تغضب. الغضب كما قلنا مرارا جمرة اشتعلت في نفس صاحبها، أصبح في يد الشيطان كأنه كالكرة في يد الصبيان يتقاذفونها ويعبثون بها يمنة ويسرا. لا تغضب. وعندما يأتي تكليف نبوي بالنهي عن الغضب، فهو نهي عن الأسباب التي تدعو إليه، اقطع مبادئها ما استطعت، ونهي عن النتائج والتبعات التي تترتب عليه، أحكم أمرك ما استطعت، تحكم في ردود أفعالك ما استطعت. الأسباب التي تدعو إلى الغضب والنتائج التي تترتب عليه إذا وقع، اضبط هذه واضبط تلك. مهارة ضبط النفس لا تضبط. المهارة الثالثة قال مهارة ضبط الفضول، لا تكن فضوليا، لا تقف ما ليس لك به علم. هذه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مهارة الرابعة مهارة ضبط اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وإنا مؤاخذون لما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك عنه ثعبان. كم في المقابل من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. يقولون في دقائق يتكون الطباع عنك، لكن قد تحتاج إلى سنين لإزالة أثر هذا الطباع. يعني قد تلتقي بشخص لبضع دقائق، هذه الدقائق تشكل وعيه عنك، تشكل انطباعه عنك في دقائق معدودة. لكن هذا الانطباع الذي تشكل وتكون ربما تحتاج إلى سنوات لكي تزيله من نفس من تعامل معك وتكون به هذا الانطباع. فاحرص على بناء الثقة وجسور المودة الصادقة مع من تلتقي به وتتعامل معه، لكي لا تحتاج إلى مجاهدة شاقة جدا لكي تزيل آثار هذه الندوم وهذه الجراحات التي تحدثها الزلات والهفوات التي ترى أنها عارضة وأنها عابرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. لا تكن اليوم من الشامتين فتصبح غدا من المبتلين. لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لا تكن اليوم من الشامتين فتصبح غدا من المبتلين. ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. إن من الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. هذه النفسية ينبغي أن تسكن المسلم، ينبغي أن يطهر خواطره ويطهر نفسه من مثل هذه الآفات والعيوب التي ترديها، ويسأل الله دائما أن يلهم نفسه هداها، أن يبتي نفسه هداها، وأن يلهمها تقواها، وأن يزكيها، إنه خير من زكاها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.